السلام عليك صلى ربي عليك يا حبيب الله الصلاة عليك السلام عليك صلى ربي عليك يا حبيب الله أنت خير الأنام أنت مسك الختام بك زال الظلام يا رسول الله جئت والعالمين في ضلال مبين فنشرت اليقين يا نبي الله الصلاة عليك السلام عليك صلى ربي عليك يا حبيب الله سيد الصابرين النبي الأمين الضياء المبين أفضل خلق الله كنت بالمؤمنين الرؤوف الرحيم الحنون الكريم صلى عليك الله الصلاة عليك السلام عليك صلى ربي عليك يا حبيب الله بك قام الجهاد بك راح العباد ينشرون الرشاد يا حبيب الله كنت طب الجراح كنت نور الصباح خافض للجناح يا رسول الله الصلاة عليك السلام عليك صلى ربي عليك يا حبيب الله الصلاة عليك السلام عليك صلى ربي عليك يا حبيب الله حسبي الله من ألحان وأداء فواز الشهاب شارك في الكورال عصام الحميدي والشبلان يعقوب الإدريسي وإبراهيم الصلاحي التعليق سليمان العراقي الإخراج الفني أمين حامي وكيل التوزيع في اليمن صفاء للإنتاج والتوزيع الفني اليمن إب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.